الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله ألخص سبع شرحه. طيب الباب يقول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد الاستعاذة. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لما كانت الاستعاذة بالمخلوق من أنواع الشرك ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. وذلك لأن معرفة التوحيد لأن معرفة التوحيد لا تتم إلا بمعرفة ما يضاده وينافيه وهو الشرك يعني الذي يضاد وينافيه وهو الشرك. والثاني شرح مفردات الباب قوله من الشرك من تبعيضية والمعنى من أنواع الشرك قوله الاستعاذة بغير الله الاستعاذة في اللغة طلب العون، الاستعاذة في اللغة طلب العون، طلب العون، العون ألف لام عين واو دال. والعود طلب العود، طلب العود. والعود في اللغة هو الحماية والاعتصام، هو الحماية والاعتصام واللجوء والتحرز. الحماية يأتي بمعنى الحماية، هو الحماية والاعتصام، تعتصم يعني، تعتصم بالشيء يعني تستعيذ به، تعتصم الاعتصام. ده معناه في اللغة. قلنا والعوز في اللغة هو جنود، والعوز في اللغة هو الحماية والاعتصام واللجوء والتحرز. التحرز، التحرز الحرز يعني مثل الحرز. التحرز، التحرز يكون بالقلب، انك تتحرز، تتحرز بالله يعني تستعيذ بالله يعني تتحرز به، يعني هي بمعنى اللجوء والاعتصام والحماية، كلها معاني متقاربة، هذه مترادفة في المعنى، هي ألفاظ مختلفة في اللفظ ومترادفة في المعنى، ويقال لها الألفاظ المترادفة، يعني المعنى واحد لكن لفظ اللفظ مختلف. والاستعاذة شرعا هي طلب الحماية، هي طلب الحماية، هي طلب الحماية من الله تعالى، طلب الحماية من الله تعالى من كل شر، من كل شر وسوء، مع اعتقاد كفاية الله، مع اعتقاد كفاية الله، كفاية الله وحمايته، مع اعتقاد كفاية الله وحمايته، مع اعتقاد كفاية الله وحمايته. أنك تطلب الحماية من الله عز وجل، تطلب الحماية من الله من كل سوء، من كل سوء ومكروه، من كل سوء ومكروه، وتعتقد سنو كفاية الله، أن الله قد يكفي عن شر هذه المخلوقات أو شر هذه المكروهات ويحميك منها. طيب، قوله بغير الله، قوله بغير الله عام يشمل الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين والإنس والجن، والإنس والعام. طيب اكتب انواع الاستعاذة، انواع الاستعاذة، عنوان انواع الاستعاذة. انواع الاستعاذة، الاستعاذة تنقسم الى قسمين، الاستعاذة تنقسم الى قسمين. الأول الاستعاذة بالله تعالى. الاستعادة بالله تعالى فهذه عبادة من أجل العبادات، لأمر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله. الاستعادة بالله قلنا شنو؟ الاستعادة بالله شنو؟ أضف بعض الله أو بصفة من صفات الله، أو بصفة من صفات الله. الاستعادة بالله أو بصفة من صفات الله، قلنا الاستعادة بالله أو بصفة من صفات الله. قل أعوذ بعزة الله بقدرة الله، أو تقول أعوذ بالله. قلنا فهذه عبادة من أجل العبادات، لأمر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله. لأمر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل العبادة. لأمر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لأمر الله بها في كتابه وعلى لسان شنو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والله تبارك وتعالى أمر بها، الله أمر بها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في سنته. قال تعالى: وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله إلى آخر الحديث. فقال أعوذ كلمات. اثنين، القسم الثاني او القسم الثاني، الاستعادة بالمخلوق. الاستعادة بالمخلوق وهي على نوعين: الاول الاستعادة بالمخلوق الاستعادة بالمخلوق شنو؟ العاجز، كالاستعادة بالأموات، الاستعادة بالمخلوق العاجز، الاستعادة بالمخلوق شنو؟ العاجز، العاجز، كالاستعادة بالأموات، أو الاستعادة بالأحياء في أمر لا يقدر عليه إلا الله، الاستعادة بالأموات، أو الاستعادة بالأحياء لأمر لا يقدر عليه إلا الله. فهذه شرك أكبر مخرج من الملة، هذه شرك أكبر مخرج من الملة. اثنين الاستعادة. اثنين. ما تقسيم داخل تقسيم. اثنين الاستعادة بالمخلوق القادر. بالمخلوق القادر. أي على الإعادة. أي على شنو؟ الإعادة. الإعادة يعني قادر على شنو؟ قادر على الإعادة. فهذه اختلف أهل العلم في جوازها على قولين. فهذه اختلف أهل العلم في جوازها. اختلف أهل العلم في جوازها على قولين. الأول عدم الجواز مطلقا. وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. عدم الجواز مطلقا وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ورجحه كثير من أصحابه. واستدلوا على عدم الجواز بأن الاستعادة فيها معنى التحرز. وهو عمل قلبي. التحرز. وأعمال القلوب لا يجوز صرفها لغير الله كالتوكل. اثنين الجواز. قلنا على قولي الأول عدم الجواز، الثاني الجواز. الجواز ولكن بشرطين. الأول أن يكون المستعاد به حيا لا ميتا. والثاني أن يكون المستعاد به حاضرا لا غائبا. واستدل أصحاب هذا القول بما جاء في حديث الفتن. وهو قوله صلى الله عليه وسلم. ستكون فتن في حديث الفتن. وهو قوله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي. فتن القاعد فيها خير من الماشي. والماشي خير من السعي. والماشي خير من السعي. ها؟ من السعي. يعني السعي الذي هو يسعى ويجري به. لأن السعي فوق شنو؟ فوق المشي. هو الجري. لا تأتوا الصلاة وأنتم ها؟ أن تدرون. ولكن أتوها وأنتم تمشون. حديث طيب. نعم. والماشي خير من الساعي. ومن يتشرف لها تستشرفه. ومن يتشرف لها تستشرفه. يعني هذه الفتن. ومن يستشرف لها تستشرفه. ومن وجد معادا او ملاذا فليعد به. ومن وجد معادا او ملاذا فليعد به. او من فمن وجد معادا او قال فمن وجد ملاذا او معادا فليعد به. فليعد به. ثم قال صلى الله عليه وسلم فليلحق صاحب الإبل بإبله وصاحب الغنم بغنمه. هذا هو المعاد. مش كده؟ فليلحق صاحب الإبل بإبله. يعني يهرب من الفتنة. وصاحب الغنم بغنمه. الاستدلال من هذا الحديث وجه الاستدلال من هذا الحديث قالوا قوله صلى الله عليه وسلم فليلحق صاحب الإبل بإبله. وجه الاستدلال من هذا الحديث قالوا قوله صلى الله عليه وسلم فليلحق صاحب الإبل بإبله وصاحب الغنم بغنمه هو بيان لهذا المعاد. هو بيان لهذا المعاد. بيان لهذا المعاد الذي يعيده. بيان لهذا المعاد أي ما يستعاد به. بيان لهذا المعاد. بيان لهذا المعاد أي ما يستعاد به. وهو هذه المخلوقات. وهو هذه المخلوقات. فليلحق صاحب الإبل بإبل وصاحب الغنم بغنمه. هذا هو المعاد. ما قال فليستعذ بالله. ومن وجد معادا يعني معادا على غير الله فليستعذ به. من وجد الأخوان هو يستعذ بالله أولا ثم يستعيذ بهذه الأمور. وهو أنه يهرب من الفتنة ويغادر مكانها ويذهب إلى إبله أو غنمه ويلتجئ بهما عن الفتنة. هذا المقصود. طيب استنتج الساعة كم؟ ها؟ 25 باي 5 ولا ما باقي شيء؟ ما باقي. طيب اكتب ثالثا شرح أدلة الباب ان شاء الله. طيب وين صاحب هذا السؤال؟ عارف ما؟ موجود؟ كامل هذا؟ لا سؤال خاص ها؟ طيب وطلب شفاعة لكن هذا يحتاج إلى عارف تعرف منهم أو لا هذه الأسباب بالنسبة للقدر والأعلام نعم بس اللهم عندهم مادتين ما لا يعطيهم بس السبب يعني بس السبب بتاعه هم كم طالب يعني نسبة المال يعني الناس بعيد وطبع عليهم هم كلهم كم يعني اللي خصوا بكثرة لا نشوف إن شاء الله خير كل شيء Thank you.